بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء بل لله فاعبد وكن من Yeah. سبحانه وتعالى عما ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء كل نفس ما عملت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم إلى الجنة زمرا حتى حسب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله تنزيل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو إليه المصير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رب وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم.